يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، كراهية ألا يفهموا. وقال علي، يعني في الترجمة، وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. والترجمة ظاهرة من الحديث: خص معاذ دون غيره خشية ألا يفهم فيتكلوا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن حجر: باب قوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم، أي سوى قوم، لا بمعنى الأدون. دون يعني دونية. نعم. سواهم. نعم. قوم دون قوم يعني سوى قوم. نعم. لا بمعنى الأدون. ولا شك أن قد يكون الأدون أيضا مراد. يعني نعم. مدام خاصة لأن الأدوان لأن الأدوان هذا هو الذي يخشى عليه. أي نعم صحيح. وكراهية بالإضافة بغير تنوين، كراهية إعرابها دون قوم كراهية مفعول لأجله. كراهية ألا يفهموا يعني بالإضافة بغير تنوين، لأنه مضاف إلى أن وما دخلت عليه، لأنه على في تأويل مصدر. نعم. كراهية عدم فهمهم مثلا. نعم. وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، هذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. في الأصل. نعم في الأصل. نعم. لأن كلام من حجر على الأصل. هذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ولكن هذه يعني ترجمة الباب في الأقوال، وتلك في الأفعال. تلك الترجمة الأولى في الأفعال، لأنه ذكر فيها: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة في الأفعال. نعم. وترجمة الباب الذي معنا في الأقوال. لكن هل هذا الكلام سليم من كل وجه؟ يعني هل هذه الترجمة التي معنا بالفعل بالأقوال، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال، أو فيهما؟ الترجمة السابقة: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. والله كلامه متوجه يا شيخ. كيف؟ يعني فيه، إذا قلنا أن هذه تصلح للأقوال والأفعال وهذه تصلح للأقوال والأفعال، ما كان فيه سبب لتغايرهما وجود هذه هنا وجود، لكن هذه. تخصيص هذه في الأقوال التي معنا أظهر. هو ما في شك أنه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله حجب هذا الكلام. نعم. وهو قول، لكن مؤداه فعلي. مؤداه فعلي، لكن الأظهر فيه القول، يعني الأظهر عند العامة. ولذلك حجب لأنه ظاهره القول، مثل اللي قبله ظاهره الفعل في هدم الكعبة، وإلا ففيه مصالح كثيرة فترك ظاهر، لأن ظاهره الفعل. والمؤدى في الأمرين القول والفعل. المؤدى في الأمرين الخشية. الخشية في الأمرين صح. هنا يخشى أن يتكلوا، وهنا يخشى أن يقعوا في أشد منه. نعم. وفي عمدة القاري: أي هذا باب في بيان من خص، وكلمة من موصولة، وقوله دون قوم بمعنى غير، يعني مثل كلام ابن حجر سواء. نعم. قوله كراهية بالنصب على التعليل مضاف إلى قوله أن لا يفهموا، وأن مصدرية، والتقدير لأجل كراهية عدم فهم القوم الذين غير القوم الذين خصهم بالعلم. غير القوم الذين خصهم بالعلم. طيب، باب من خص بالعلم قوما. الآن الحديث من الذي خص به؟ معاذ. معاذ يطلق عليه قوم؟ لا، القوم من الثلاثة فما فوق فيما يبدو، أو الكثرة. هو جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي موسى، يعني أكثر من، وخص به معاذ. وين؟ في كل الأحاديث، يعني ترتيب النجاة على الشهادة. نعم، جاء من طريق أكثر من. نعم نعم، يعني خص به معاذ في هذا الباب، لكنه أخبر به أيضا غيره. غيره أخبر به أبو هريرة، أخبر به أبو موسى، وسيأتي الإشارة إلى هذا. ولم يدخل في هالباب إلا هذا الحديث، حديث أبي موسى. لكن أقصد في الباب ذاته ما في حديث، حديث معاذ. إيه. نعم. ما في حديث آخر شيء. وين؟ في ذات الباب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهة الله، فما في حديث آخر في الأصل. حديث طرفه الثاني. أها. قال البخاري حدثنا مسدد، قال حدثنا معاذ. طرف آخر يعني. قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: نعم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أي نعم. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن إني أخاف أن يتكلوا. نعم نعم. إذن لابد من أن يراد بالقوم هنا مثل ما تفضلتم الأحاديث. نعم أخرى. أكثر. يعني سيأتي أن حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث أبي موسى عند أحمد. تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. والكراهية بتخفيف الياء مصدر الكراهة، كره يكره كراهية، وكراهة من كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية. وجه المناسبة بين البابين فيما يقوله العيني، من حيث أن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور فهم بعض الناس، وها هنا أيضا ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم، والترجمتان متقاربتان، غير أن الأولى في الأفعال وهذه في الأقوال، يعني يتفق مع ابن حجر في التخصيص. نعم. يتفق مع ابن حجر في التخصيص. في الترجمة أيضا نعم قال: وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال علي بن أبي طالب: كذا وقع هذا الأثر مبتدأ به بصورة التعليق، لأنه قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وقال علي، يعني بدون إسناد. كذا وقع هذا الأثر مبتدأ به بصورة التعليق في أصل الهروي والدمياطي، ثم عقب بالإسناد: تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، يعني أردفه بالإسناد. ما السبب؟ كذا ورد بصورة التعليق في أصل الهروي والدمياطي، ثم عقب بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني، قاله العيني. ثم ذكر بعده قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، يعني لما ذكر الحديث دون إسناد، ذكر الخبر دون إسناد، ذكر إسناده بعد ذلك، فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. هكذا أخر الإسناد عن المتن. ولا فرق عند الجمهور بين أن يقدم الإسناد أو يؤخر، ما في فرق، يعني سواء بدأ فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حدثنا عبيد بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، أو جعل الإسناد بعد، أو جعله كما هو الحاصل. نعم، عند الجمهور لا فرق حينئذ بين التقديم والتأخير، خلافا لابن خزيمة، هذا ينتبه له، ينتبه له، خلافا لابن خزيمة حيث نص في صحيحه أنه لا يؤخر الإسناد إلا لعلة، لضعف. ضعف. نعم، هي علة تؤثر. يأتي بالمتن ثم يقول: ثم حدثناه فلان إلى آخره، بنحوه أو إلى هو. لا لا، بمثله. هو نفسه. هو. نعم، مثل ما عندنا. عن علي بذلك. به، يعني في الغالب يقولون به. في شرح الكرماني يقول: فإن قلت لما أخر الإسناد عن ذكر المتن؟ نعم، قلت: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر، فيقدم إسناد الحديث يعني المرفوع ويؤخر إسناد الأثر الموقوف. وهذا مضطرد؟ لا، ليس بمضطرد. يقول: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر، وإما لأن المراد ذكر المتن داخلا تحت ترجمة الباب، يعني يريد أن يجعل المتن جزء من الترجمة، لا ليستدل بالأثر على الترجمة. وهذا متجه. نعم، وإما لأن المراد ذكر المتن داخلا تحت ترجمة الباب، وإما لضعف في الإسناد، يعني كطريقة ابن خزيمة بسبب ابن خربوذ، وإما للتفنن، يعني مرة يقدم ومرة يؤخر، وجواز الأمرين بلا تفاوت في المقصود. ولهذا وقع الإسناد في بعض النسخ مقدما على المتن، دليل على أنه لا فرق بين أن يقدم وأخر، وهذا قول الجمهور. لكن هذا أحسن الله عليك في الأثر ليس في الحديث، ما جاء عند البخاري في الحديث من الشيء، لا أبدا، يعني ما يقول، يعني التقديم قد قد يورد رواية، يورد الخبر الأصلي المعتمد عليه على الجادة، سند ثم المتن، ثم يقول: وقال فلان كذا حدثنا به كبو، من رواية من روايات الحديث. قد يقول لك إنه قليل. لكن ما جاء في الترجمة باب مثلا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حدثناه فلان عن فلان عن فلان. لا، ذكر هذا الخلاصة، ذكرها ثم أورد الخبر مرة أخرى. نعم، بإسناد. في قول علي رضي الله عنه قال ابن حجر: المراد بقوله بما يعرفون أي يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف: في آخره ودعوا ما ينكرون، حديث الناس ما يعرفون، ودعوا ما ينكرون أي يشتبه عليهم فهمه، أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه ابن عيم في المستخرج، كذا رواه ابن عيم في المستخرج، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد، الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، التي ظاهرها الخروج على السلطان، مثل هذه الحديث وتحدث على العامة. لماذا؟ لأن مخافة أن يفهموا منها الخروج. نعم. ومالك في أحاديث الصفات، وسيأتي ما في هذا الكلام، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، يعني ما يستغربه الناس ويكون فتنة لبعضهم. يعني مثلا حدث شخص في مجلس في حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه وقالت ما خلقنا لهذا، فقال شخص في المجلس خطيب مشهور من إمام جامع قديم وخطيب مشهور: دعونا من الإسرائيليات. نعم. قلت له: ما رأيك أن الحديث في الصحيحين وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعده: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يعني إذا كان هذا ما يلتبس عليه مثل هذا الأمر، فعامة الناس ما ظنه لأن يكذبوا، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما ظنه أن يكذبوا من باب هؤلاء. وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه، في الجرابين الوعاءين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، في رواية الجرابين: أما أحدهما فبثثته، وأما الثاني فلو بثثته قطع هذا البلعوم. نعم. كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، ما يقع من الفتن ونحوه، عن حذيفة. وعن الحسن: العوام عقولهم لا تدرك بعض ما يحتمله عقول أهل العلم. يعني في زمن جوع مثلا يأتي شخص من بلد فيه رغد يخبرهم بما رأى، يكذبون، يبادرون بتكذيبه. صحيح. نعم. وقس على هذا، أول ما خرجت بعض الآلات مثل السيارة كذب يعني الأجداد بأناس شاهدوها، حتى أن بعضهم يعني اتهمه بالجنون، أن هناك حديد يسير وله صوت. وأعجب من ذلك، قبل ذلك الساعة أول ما خرجت كثير منهم قال: أبدا، هذه سحر وليست صناعة. نعم. ومن ثم عدا الآلات الإلكترونية هشد عجب. صحيح. والله المستعان. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس، الحسن أنكر تحديث أنس تابعي ينكر تحديث صحابي للحجاج بقصة العرانيين الذين مثل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو ماثل بهم كما فعلوا بالراعي، هل مثلة أو مماثلة عاد الخلاف بين العلم، لكن المماثلة أقرب، من باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقب. نعم. أنكر تحديث أنس الحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وليس بغريب أن ينكر المفضول على الفاضل، ليس بغريب أن يستدرك الطالب على شيخه. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، الله أعلم. ولذا يرى أهل العلم مثلا إذا وجد مرجئة مثلا يركز على أحاديث الوعيد ولا يحدث بأحاديث الوعد إلا بقدر الحاجة، والعكس فيما إذا وجد خوارج مثلا. والأصل أن النصوص كما ذكرنا مرارا جاءت علاج، نعم علاج للأمراض سواء كانت من أمراض القلوب أو من أمراض الأبدان، شفاء. فهذا يعالج بهذا وذاك يعالج بضده، وأهل السنة وسط، أقول أهل السنة وسط، ينظرون إلى النصوص بالعينين كلتيهما. يقول وضابط ذلك، يقول ابن حجر، أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. كيف يكون ظاهره غير مراد؟ ظاهره في الأصل غير مراد لأنه معارض، يعني مفهومه يدل على شيء، نعم مفهوم يؤيد البدعة، وهذا المفهوم معارض بمنطوق أقوى منه يرد هذه البدعة. وهذا الكلام كله عن حديث أنس ذا هذا، ولا عن وين المفهومه يقصد، أو وين؟ عموم لا لا عموم ما يؤيد البدعة الضابط هذا. نعم. في تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، يقول ما ذكره عن مالك، طبعا هو شرح لكتاب التوحيد، نعم شرح كتاب جد، نعم ما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، ما أظنه يثبت عن مالك. لماذا؟ طبعا المقصود حتى نذكر فقط المستمع اللي هو إنكار مالك التحديث بأحاديث الصفات. نعم، يقول ما أظنه يثبت عن مالك، يقول وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ نعم، ليس في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن. فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. كلام سليم. نعم، لكن ماذا لو ثبت هذا عن الإمام مالك؟ الإمام مالك معروف مذهبه في الصفات، نعم، من أئمة السلف، نعم، ومن يقتدى به، وهو إمام من أئمة أهل السنة ونجم السنن، إمام دار الهجرة. الكلام لا يتطاول أحد على الكلام عن مالك، لكن ما القصد؟ لو ثبت عمه لا بد أن يوجه كل حادثة معينة أو قصد معين يوجه، نعم، أو في نص من نصوص الصفات، نعم، لا يحتمل عقول بعض العامة، نعم لا يحتمل عقول بعض العامة، أو نصوص معينة من الصفات، بينما ما جاء في القرآن قد سمعه المسلمون وألفته أسماعهم، نعم، ولاكته ألسنتهم وأخذوا عليه، فما يحصل منهم نفرة من مثل النفرة التي ترد في بعض الصفات التي الجواب عنها إنما هو للراسخين من أهل العلم. صحيح. فلعل المقصود هذا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله وفي الأثر دليل، يعني أثر علي، على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاق، وإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، نعم، فلا يترك العالم تحديثهم به بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. نعم، الآن عوام المسلمين قد ينفرون من الأقوال الصحيحة التي يدعمها النص لأنهم لم يألفوها، نعم، إنما عهدوا مشايخهم على تأدية هذه العبادة على شيء معين. ثم ورد عليهم قول جديد مؤيد بالكتاب والسنة، نعم، ما عرف عند شيوخهم، ينكرون هذا أشد الإنكار. لكن هل يترك مثل هذا أو يتلطف بهم في التعليم؟ كما قال الشيخ رحمه الله: فلا يترك العالم تحديثهم، بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وهذا يحصل كثير أحسن الله إليك أيضا في المجتمعات اللي تنتشر فيها البدع، ولذلك العلماء إذا جاءوا لهذه المجتمعات وجدوهم على إما عبادات مبتدعة أو طقوس معينة مبتدعة، يصعب عليهم إيصال الحق إليهم إلا بمثل هذا التلطف والتدرج. بلا شك يحتاجون إلى حكمة. العوام حينما يرون عالم يفعل في صلاته ما لا يفعله قدوتهم، شيخهم الذي تعلموا عليه يده وعاشروه وعاصروه، ولذلك حجة كثير من العوام يقولون من من من من قديم ونحن نرى المشايخ، نعم، عرفنا الدنيا ما شفناه، يعني ينكرون بعض السنن مثل المجافات، نعم، ومثل الجلسة هذه التي بين الأولى والثانية من الركعات، بين الثالثة والرابعة التي تسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، ينكرونها. لماذا؟ لأنه ما ألفوها من شيوخهم، لكن مثل هؤلاء يتلطف بهم في التعليم. في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم، يقول: سبب هذا القول، يعني قول علي رضي الله عنه، سبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصص بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. كان الناس على الجادة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع وجوده، ثم بعد ذلك في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، وكان يأطرهم على الحق، نعم. ثم جاء عهد عثمان توسع الناس، ثم جاء عهد علي وكثر الخلاف، وفوقع مثل هذا. أحسن الله إليكم. لعل نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.